بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلوم السلفية تقدم. فليفعل الأعداء ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا وليصنعوا ما شاءوا وليحصروا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الحوثيون جبنا عند المواجهة جبنا, إنما هم آلة غدر وآلة مكر وتسلل. الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية. فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها, وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة, أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة. قد مسكنا محافظة كذا محافظة كذا محافظة كذا بلد كذا عندنا وعندنا, أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أهل السنة الغراء جاءوا وقد لبسوا الحنوط مدججين, وما للرفض في دماج عيش وغير الذل والقتل المهينة, وكم نسر وكم كلب هزيل قد آم اللحم قادتهم سمينا, وكم والله من جثة تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا, وكم هجموا بعدتهم وعادوا وقد ألقوا بعدتهم إلينا, ومكسورين مذ بدأوا وإنا بحمد الله نطحنهم طحينا, ونعدو خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم مترهبين, وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا. هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها, كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعه. فانتهكوا الدين وحملت الدين, حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا, وهم لا يرضون إلا عن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية. قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء, وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عصفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العسير. طلعت السنة ترى دونها السف السنين كد ردعنا حسين مع بدر في يوم الجهاد وما بقى إلا واحد من بقايا الحاقدين الولد عبد الملك وعقبه تطهر البلاد وتشيل يا قلعة الدين بكرة زاحفين والوعد دماج والعيد عافت للرقاد. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونصدع به وكذلك أيضا نثبت فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات الذي يموت أنت الذي يموت اليوم سواء كلهم ميتون إنك ميتون إنهم ميتون والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله ومن عاش على طاعة الله وسنة رسوله عاش على خير فليفعل الأعداء ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا وليصنعوا ما شاءوا وليحصروا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله فإننا وإياهم شيء واحد. يا رجال يا رجال لا نبالي يا رجال يا رجال لا نبالي لو تكون الحرب داخل فالخليح والله إن الشيخ يحيى شيخ غالي دربه القرآن وسنة نبيه الشيخ يحيى شيخ ما مثله مثال شيخ دار العلم دم جلجلي يا بني بدر الدين يا الكلب الخيالي بانهين رفضه أعظم بلية أني قلبي للبخاري والحلال والسوار في الديار العالمية ديننا السنة على رغم الأوالي ما نريد الرفض والدنيا الغبية يا الروافض ارحلوا من ذي الجبال باني جبل ذي جبل والمدفعية يا الروافض ارحلوا من ذي الجبال يا الروافض ارحلوا من ذي الجبال يا الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية. ضلال الرافضة الحوثيين. هي كلما جاءت حرب تمكنوا تقووا إذ كلما حصل صلح يتمكنون أكثر ويتقوون أكثر وهكذا فهو من صالحهم الهدوء مع الدولة خاصة والضغوط على القبائل بحيث يهينوا القبائل من التحت وتمشيخون عليهم ويضغطون عليهم وهكذا حتى ما يصفو لهم الجو إلا القبائل تحتهم. ما في من هذا شيء ما في من هذا شيء. الشعب اليمني ليس منقادا للرافضة البتة ما في إلا أنها مجازر بينهم ولن تقوم لهم للرافضة قائمة لأنهم قد أبغضوهم إلا بعض الذين استذلوهم الآن. وأما أنهم سيطرون ما أظن هذا أبدا لأن الناس قد أبغضوهم أبغضوا الرفض وعلموا بوائقه وخيانته وخبثه وبعده عن الحق وعن السنة وعن دين الله الحق فلو يفرون على أنفسهم لا يتعبون أنفسهم أنهم ما ستقوم لهم قائمة، يعني مجازر فقط ولا أسعار أتعاب وإراقة دماء وضياع جهود وهكذا. أما أنهم يعني سيطرون على القبائل بكل سهولة وهكذا وضغوط وكذا، ما فيه صعوبة هذا. وكلما هدأوا مع الدولة ضغطوا على المواطنين، أنت خلك مواطن لا تحمل سلاح، جيب العدالة وهكذا. يقوم الحوثيون بأخذ ما يسمونه بعشر الباطل من التجار والمزارعين وكثير من هؤلاء المواطنين، لا يريد إعطاءهم فيدفعون لهم الشيء اليسير ويعطون زكاتهم الفقراء والمساكين، لكن قد يضطرونهم إلى اليمين، فهل يحلفون لهم أن يعطونهم الزكاة كاملة؟ أرى أن لا يعطونهم الزكاة كاملة ولا شيئا منها، فليسوا مستحقين للزكاة وليسوا هم عبارة عن دولة يعني تجبع إليهم، فهذا ولا هذا، هذا لمن استطاع لذلك، ومن لا يستطيع وأعطاهم بعضا وأخرج زكاته أسأل الله أن يعفو عنه فيما يعطيهم ويخرج زكاته كاملة لمستحقين، فإنه ليس مستحقين سرق ولا يضع ولا وليس يعني ماذا وليس من صارفها. وحتى زكاة الفطر أيضا، زكاة الفطر هم يأخذونها، يأخذون زكاة المال وزكاة الفطر وليس أهلها، يخرج كل عن نفسه. الذي علم أن الحوثيين ضلال ويبلغ بهم الأمر إلى الزندقة، فإن هذا الفكر زندقي يمرق بالإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والروافض أسوأ حالا منهم، وهم يتخذون صعدا مثل جنوب لبنان، مثل حزب الله في لبنان، يعني يهيئون هذا المعنى أن يكون صعدا وهيهات. لبنان ما فيها قبائل كثير، يعني أعني يدافعون عن أعراضهم وممتلكاتهم، لبنان ما فيها أهل سنة كثير، فيها فقر مدقع من أهل السنة. أما أن يجعلوا حزب صعدة اللي يسمونه أنصار الله بدل حزب الله الذي هناك، هنا هذه أضغاث أحلام. لبنان تمكن فيها الرافضة وصارت شبه إيران، وهذه الرافضة يعني يعتبرون في صعدة، الرافضة يعتبرون في صعدة قلة بالنسبة للقبائل المستجيشين والقبائل المقهورين، وبالنسبة للمؤمنين الصالحين والله ما يعتبرون إلا قلة، إلا أني لا أخفيكم أن في بعض الناس خذيلة، وإلا لو قام عليهم قبائل صعدة وعدها لنفقوهم نفخا، قبائل صعدة لو قاموا بما أوجب الله عليهم ونفضوا الغبار عن وجوههم وعن رؤوسهم وعن ما هم فيه وما هو فوقهم من السيطرة الحوثية الأحلامية. أقول هذا يعني بالنسبة لكونهم يجعلون جنوب لبنان بدل يعني شمال صعدة بدل جنوب لبنان أو نظير جنوب لبنان، هذا ما هو صحيح لهم بإذن الله عز وجل، ولا هو صافي لهم. أيضا لبنان بدأوا بدعوتهم هناك بشيء من مسايسة الأمور، وهؤلاء بدأوا بالبطش أشد من أولئك، وبدأوا بالكبر والضغوط والقتل والقتال وتقطيع الطرق وتدمير الممتلكات. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى غيور على عباده من قبل ومن بعد، حاصل على أهل صعدة أن يستيقظوا، فإنها يريدونها مثل جنوب لبنان صعدة. يا أخي مجموعة من عرابية الحوثيين يسيطرون على صعدة ويصيرون يديولون عليها، والله هذا قد من القهر. فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل، وادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين صفحة 64، في سياق كلام المتقدم يقول: وجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه وضالون، وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس من كل في كل زمان ومكان، فإنه قد ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم، تحت رؤوس الرافضة؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف؟ حرقت وديست أيضا في هذا الزمان. وقتل ثروات المسلمين وعلماءهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم، من جراء الرافضة. ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أي هم الذين على الصراط، وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياح والحسن البصري وهما من أجل التابعين الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال أبو العالي أيضا في قوله الصراط الذين أنعمت عليهم، قال هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا، وثناؤهم عليهم، ومحاربة من حاربا، ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامها. قال زيد بن أسلم الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه وأتباع الأمة له، وأطوعهم أصحاب أهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة له هم الرافضة، أشد الأمة مخالفة لرسول الله هم الرافضة، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأعداء بيته وأتباعه من بنيهم أكمل ميراثا، بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم الصحابة معروفة. كما ابن دوحه الجرادان زلزل، وعامر نجس ند يسندونه، هم صفوة الأنصار والصف الأول، أو نصرهم هجرنا المدينة. كما ابن دوحه الجرادان زلزل، وعامر نجس ند يسندونه، هم صفوة الأنصار والصف الأول، أو نصر مهاجرين المدينة. ما حد خنع منهم ولا هان وانذل، يوم التقوا الكفر نصب كمينة، برواحهم جادوا بالمال والدم، غاروا على المرتد والسأصلونة. ما حد خنع منهم ولا هان وانذل، يوم التقوا الكفر نصب كمينة، برواحهم جادوا بالمال والدم، غاروا على المرتد والسأصلونا، غاروا على المرتد والسأصلونا. إجرام الرافضة الحوثيين. أقول المسألة ما هي بكثرة عدد ولا عدد، والمسألة ما هي بكثرة مال ولا رجال، والمسألة ما هي بكثرة حنكة ولا فطنة. المسألة لله الأمر من قبل ومن بعد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا من حيث نصر ولا من حيث فقر ولا من حيث غنى ولا من حيث قلة ولا ذلة. ليس الأمر لأحد من عباد الله، الأمر لرب العباد الذي نواص العباد بيده. من هنا كل حين ونحن ولله الحمد نزداد إيمانا، نحن والله مستعدون ولله الحمد والمنة على أننا نسأل الله الثبات على أننا نصبر على طاعة الله، قائلين بالحق صادعين به بما يقربنا إلى رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياة أو موت. فبعض الصحابة توضع، يعني يقول لو وضعت الصمامة على هذه على أني أنفذ كلمة الحق لأنفذتها، ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به. وكذلك أيضا نثبت، فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات، الذي يموت أمس الذي يموت اليوم سواء، كلهم ميتون، إنك ميتون إنهم ميتون. والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الله وسنة رسول الله عاش على خير. فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاء، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله، استغنينا وإن استقرنا، كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى. نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني، هذا ولله الحمد. ثانيا أننا لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حوصر في الشعب، حاصره في الشعب، حاصره المشركون عدد سنين، هو وعمه أبو طالب، وكان أبو طالب آنذاك مشركا لكن كان صامدا، ومن حولهم لما ناصروه على هذه تلك الدعوة حاصرهم المشركون وكتبوا صحيفة في ذلك الحصار أن لا يزوجوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا ولا ولا ولا إلى آخره. هل ماتوا؟ ما ماتوا. ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هذا يرضي من له عقل ولب سليم أن يبغى على طلبة العلم رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مشائخ وكبار السن وأهل البلاد وسائر من في البلد، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم. إن كان هذا يرضون به، يرضى به مسؤولون، ويرضى به راشدون، ويرضى به مسلمون، والله لا ترضاه مؤسسات اليونسيف الكافرة التي تدعم المساكين والأرامل والأطفال، ولا يرضاه كفار. ومع ذلك هذا يعامل به طلاب العلم والدعاء إلى الله وحمل الدين الله، ويعامل به من يقول قال الله قال رسوله، ويعامل به سائر الناس ومشايخ سن كبار السن ويعامل به ناس يعني أهل خير لم يرى منهم شر وهم يقولون صارخين بألسنتهم نحن سلم لا نريد فتنة ولا نريد اعتداء ونطلب عدم الاعتداء هذا أبعد ذلك شيء وكل حين يشد الخناق على أنكم لازم تفعلون كذا لازم تصنعون كذا لتمديد الحصار ولتمديد الشر كل هذا معروف ولنا الله سبحانه وتعالى وسندعوه سبحانه وتعالى وكل شيء بحسبه إن شاء الله ونحن متوكلون على الله سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نحن نشعركم ونشعر الأمة والله لو جاءت أمريكا وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضرب طوب فعلوا كذا قلنا تفعل ما تشاء أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب من دون ذماد يبنى الرحب أهوال ودون منبرها أسد وأشبال من دون ذماد يبنى الرفض ألوية من المنايا لها خير وقصهال هل تطمعون بأننا سوف نتركها لكم وفينا دم يجري وأوصال لن تدخلوها وفينا من يقيم بها درسا وفيها كريم النجر الإفضال قد قالها الشيخ يحيى في محاضرة نحن الجبال إذا لم تبق أجبال إنا سنثبت في براقة لكم مثل الصخور بها والليل أهوال. اليوم تقرى خماص الوحش مأدبة من لحمكم وسباع الطير نزال. قلنا لكم لا نريد الحرب من زمن ونحن قوم لنا في العلم أشغال. فما استراح لهذا القول سيدكم وقام من فوره للحرب يحتال. فلا مناص لنا من أن ننازلكم بالسن إن حطمت قوس وأنبال. لن تخلصوا وبأهل الدار من رمق لها وفي فوهة الرشاش آجال. وليس في الدار من نبت ولا حجر إلا وفيه لكم أفعى ورئبال. تكاد من بغضكم إن مر جحفلكم فيها يميد بها رجف وزلزال. لو تنفذ النار يوما من بنادقنا ففي السكاكين للشجعان أبذال. وفي الجنادل إن كلت خناجرنا قذائف في رؤوس الرفض تنهال. لو كان يحمد في البلوى أخو كرم كنا الكرامى منا يجمل الحال. ما زادنا الدهر بالبلوى سوى شرف كذا النغار بحر النار يختال. وسوف نلبس من دين الهدى حلقا يكون منه لنا درع وسربال. ونسأل الله تثبيتا على قدم حتى نصول به إن صال صوال. فالنصر من عنده لا من قوى بشر يأتي ولا هو إكثار وإقلال. نعلم الناس دين الله من بصر ونحن إن هجم الأعداء أبطال. لا تحقرونا فإنا معشر صبر عند اللقاء لنا في الله آمال. أتحسبون بأننا سوف نمكنكم عليننا وبه أم وأطفال. أو أننا سوف نرضى بالدنية في دين ونحن دعاة الحق أقيال. وأنتم تستحلون الدماء لنا وأخذ أموالنا والسبي أنفال. إرهاب الرافضة الحوثيين. ألا وإن من سعى في إرهاب المسلمين المؤمنين وتضييق عليهم في أمور الدين وقطع سبل السائرين الماضين المسافرين والراجعين وغير ذلك مما هو من شؤون المرجفين لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه. فالرهبة تكون من الله عز وجل الرهبة المطلقة. ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم. وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فمن عاد الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء الأرهاب من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين تؤذيهم، فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم، ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشى بين المسلمين الآن على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان. بدا ياكل شبابه ضعافه. ايها الناس، ان هذا الارهاب الذي يتبناه الناس للناس، ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم، من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين، هذا جبروت فرعون. قال الله عز وجل: وجاء السحر قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سمح الله هذا الجبروت، هذا السحر، وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين. جبروت فرعون، الإرهاب فشى بين الناس، إرهاب في الدين، إرهاب في الدنيا، إرهاب على المؤمنين، هذا حرام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ولمسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا، لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لا جادا ولا مازحا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف السيف في أوساط الناس أو بين نصلتاه عن جابر رضي الله عنه. كل ذلك حفاظا على سكينة الناس، سكينة المسلمين، وعدم إرهابهم، فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية، قدموا المدينة فاجتووا المدينة، تغير عليهم الجو فمرضوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود، يلحقوا بإبل الصدقة، فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقابلوا المعروف بأشد الإنكار، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما ظفر بهم أمر بهم فسملت أعينهم ووضعوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الأرض المرهبين لعباد الله المؤمنين أملا بكلام رب العالمين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل لا تقتل لهم ظلما إلا ويحمل من دمها إثما ووزرا وكفلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، أول من سن هذا الإرهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس، أول من سن القتل. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتله: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد وأبقى. وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الآيات: كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته، فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا فكيف بالقلق على الناس في دمائهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه. لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية، من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالم فيها آيات بينات مقام إبراهيم دخله كان آمنا. فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته، لا يعبد شجره ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته، لا اعتداء على أموال ولا أنفس ولا على أعراض، حتى على الشجر حتى على الطيور حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم، لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد. حين لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسير، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وهكذا المدينة، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، حدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة لا تجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حفاظ على هذه الأمكة حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها، يجوب الأرض كلها ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال، حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بلا إرهاب ولا فساد ولا فتن. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقب لو كان في بيته على فراشه، ومن يريد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أراد أحد بها في المدينة سوءا إلا الماء كما ينمع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حفظ الشريعة على أمن العباد، أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق، في بيت الله عز وجل. فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظا على الأمن وإبعادا للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن بل يعيشون في رعب وقلق وارتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعادا عن الإرهاب حتى لا يبقى خائفا على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعادا للإرهاب حتى لا يبقى خائفا على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله كل ذلك حرصا على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك لصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلب. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صدا لعدوان المعتدين على الأموال على الأعراض على الدين على الممتلكة. خمس أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمس أمور وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمس الأمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كلها. وقد جمعها الله عز وجل جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عدا. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبن والدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء حفظ الأنفس حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أولاد إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نرزقهم وإياهم. حفظ النسل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. وهذا حفظ المال أيضا لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قول ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للمال للدين صيانة للنفس صيانة للعقل صيانة للنسل صيانة للعرض صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآية. وهكذا في قول الله سبحانه: فإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر يغتال العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواع. فانتهكوا الدين وحملت الدين حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا أن كل منافق، ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية، قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق، قطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني، وهدموا الديار، هدموا الديار وأفنوا الأموال، دمروا الأموال، ولا يسلم منهم إلا من كان منهم على شكلته. وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية، وهكذا اعتدوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك. وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات، ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين. تدعوا على الأنفس، تدعوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، وأفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضرورية الخمس سلم منهم؟ لا سلم منهم دين، ولا سلم منهم سلمة الأنفس ولا أرواح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات، حاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا، حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقى من الضرورية الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات. وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك، إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. أي حياة لها؟ هذه حياة فرعونية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم، وإلا فلا حقية لغيره. ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه ويدفعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لا تقابل قوتك بجبرة الله، قابل ضعفك، انظر إلى ضعفك مهما كان أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا قوم لمن الملك اليوم ظاهر لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فليس لأحد نصر من الله، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لا تنظر أيها العبد إلى كثرة ولا إلى قوة، لقد سقطت دول، لقد سقطت أمم، لقد سقطت ممالك مقابل جبروت الجبروتية وكبر المتكبرين وضغوط الضاغطين على أولياء الله المؤمنين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يشكو إلى الله ما حصل له من المتكبرين، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، أي بالطرق تقطعون الطرق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عواجا، واذكروا إذ كنتم قليلا، أنتم قليل، كنتم أنتم فكثركم، الذي كثركم هو الله، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه مقابل هذا الخطاب البليغ وهذا الوحي العظيم من الله عليه، قابلوه بالكبر، قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، لا نريد ملتكم نحن على الإسلام، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام مقابل ما تسمعونه من استكبار المستكبرين. فما من نبي إلا وقد عانى ولاقى من المستكبرين ما الله به عليم، ولم يقف أمام دعوة الأنبياء إلا ذوي الكبر والغطرسة. وفي حديث هرقل أيتبعه ضعفاء الناس أم شرف أشرفهم؟ قال يتبعه ضعفاء الناس، قال وكذلك الرسل تتبعهم ضعفاء الناس، يتبعهم ضعفاء حتى تشتد دعوة الرسل. فهكذا هذه دعوة الله. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل جعذري جواظ مستكبر. هؤلاء حطب جهنم، أهل الكبر في كل زمان ومكان، الناظرون إلى القوة وإلى الكثرة هم حطب جهنم. فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت

يغار. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. لازم التقوى لله عز وجل ظاهرا وباطنا علانية سرا وجهارا ليلا ونهارا. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ووعد به بالخير. نعم عانى أنبياء الله ورسوله من أهل الكبر عناء شديدا، ولكن مع هذا ما من متكبر إلا والله يقصمه. هذا وعد الله كما في الحديث القدسي، والله يقول ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى يا رب، فإن جهنم ما أسست إلا لأهل الكبر والعناد والبغي والظلم والعدوان ورد دعوة الأنبياء والمرسلين والنظر إلى الجبروت. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هكذا جبروت فرعون وتعليبه وتهييجه على مجرد المظاهر والملك، ولكن غطه الله عز وجل في البحر حتى دس وامتلأ فمه بالطين، وهو يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل العز إزاري والكبر ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته. إياك أيها المسلم أن تعرض نفسك أن يقصمك الله، هذا وعد الله لا يخلف، هذا وعد الله لا يخلف. وعند الترمذي يصلح للشواهد بما يصلح في الباب عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما أصابه، ما أصاب قارون وما أصاب الجبارين. فلا تذهب بنفسك، أي لا تزهو بها، لا يأخذك الغرور ولا يركبك الشيطان بالإعجاب والكبر أنك قد بلغت رتبة كذا أو رتبة كذا. أنت عبد مسكين، واعلم أنك إن تواضعت رفعك الله وإن تكبرت أذلك وأهانك. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فإن الكبر يسبب البغي والكبر يسبب الفخر والخيلاء، والتواضع فيه بركة عظيمة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وفي الصحيح أن رجلا أتى مر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على قطوف على بعير، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه. هذا حق كتبه على نفسه بدون أن يكتبه عليه أحد وحاشاه. فالله كتب على نفسه أن من تكبر وأن من تجبر وأن من تعالى وترفع أن الله يضعه، أن الله يضعه حتى يكون كهيئة الذر يوم القيامة، بل وحتى في الدنيا. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله أمن الكبر أن يكون رجل له نعل حسن وثوب حسن؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، إباء الحق، واحتقار الناس، وإذلال الناس، وإيذاء الناس، والبغي على الناس. هذا هو الكبر بعينه الذي صاحبه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وهو أن يصير يوم القيامة على صورة المتكبرون، يأتون يوم القيامة على صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. يقول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله هلك أمة جعل عندهم الكبر ونفخهم بالبغي والعدوان حتى يهلكهم الله عز وجل من ذلك الباب. وإن أعظم ما يفسد به الإنسان في الأرض لهو كبره لهذه الآية وغيرها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والكبر غالبا من أصحاب الترف، ففسقوا فيها، وأعظم الفسق هو الكبر في الأرض والبغي والعدوان والفجور وقطع الطرق والأذى، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وعد الله لا يخلف، أن من حصل منه ذلك عرض نفسه للدمار وعرض نفسه للهلاك. ومن حديث جابر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم أو من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارين والمتشدقين والمتفيهقين، فما المتشدقون أو المتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذا يعرض نفسه لبغض الله، يعرض نفسه لبغض الله، فالمتكبر مبغوض عند الله، مبغوض عند الناس. والله يا أخي، لو يكيل لك الإنسان الذهب بالزنبير وأنت ترى أنه يتكبر عليك لا أبغضته. هذه سجية في القلوب، ما تقبل النفوس التعالي والكبر عليها والاعتداء عليها، لا من كبير ولا من صغير ولا من قريب ولا من بعيد. وإنما يرفع الله العبد ويسلم العباد من العذاب بتواضعهم لله سبحانه وتعالى. لا تعرض نفسك لعذاب الله. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أعرابيا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، لا استطعت. وقال: أعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والشاهد من هذا أن الكبر مانع، مانع من إيمان باليوم الآخر. وما منع اليهود إلا الكبر، وما أوصل الشيطان فيما أوصله فيه إلا الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الآية. واليهود كانوا يستفتحون على المؤمنين أنه سيأتي نبي منهم من اليهود فيقاتلون معه المشركين، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أتاهم الكبر وأتاهم الحسد فهلكوا بذلك. قال الله عز وجل: وكانوا يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فاستحقوا لعنة الله بسبب ما حصل لهم من الكبر وإباء الحق، حتى إن الله لعنهم على ألسنة جميع رسله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بالكبر ردت آيات الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بالكبر قتل أنبياء الله ورسله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بالكبر حصل النفاق بسبب الكبر. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا حال أنبياء الله ورسله مع المتكبرين في كل زمان ومكان. وطن نفسك أيها المسلم على الصبر على الأذى وعلى الابتلاء، فإن قد ابتلي من هو خير منك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وطن نفسك على أنك أنت الذي ترجو الله عز وجل، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وطن نفسك على طلب العلم، على دعاء الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بنا أو بدعوتنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اجعله عبرة لمن اعتبر يا رب العالمين. والحمد لله. ما تبالي ما تبالي ما تبالي، لاني عقلك عقل مجهول الروية، حني قلبك للجرامل والأوالي في دماء المسلمين المتقية، في سبيل إبليس ذقت المر حالي، مرحبا بالموت يا شر البرية. يا روافض أنتم أهل الضلال، أنتم أهل النفوس الدنيوية، والله إن الحرب ما منها مجال، والكرامة قتال الرافضية. إن ذنب حسين وابن البدر خالي من كتاب الله أو سنة نبيه، سيداكم قد ظلكم يا أهل الضلال، جابكم في خط نيران دنية، من بغاكم قد رآكم في الجبال، تختفوا ما حد يراكم يا بلية، من جهمكم شافكم عند القتال، تشردوا من قبل ما تأتوا شوية. يا روافض ما لكم فينا مجالي، اذهبوا يا أهل العقول الرافضية، والله إن دم جدار العلم غالي، كلنا نفداه وإحنا له فدية، من بغانا فاقبلوا هذا محالي، توجدوها دار كبرى عالمية، عالية فوق الجرامل والجبال، تضرب البغث بخطة قوية، ما تخاف اللوم من أي الرجال، في كلام الحق ما تصبر شوية، لأنها للعلم ما تبغى بدالي، تكره الباطل وتنفي العنجهية، إن تريد الحرب تبدأ بالأوالي، أو تريد الحبر فلن الأولوية، باني قاتل لأجل دين الله غالي، وانتموا للرفض هو أعظم بلية، بيننا الميدان في أرض الخلال، أرض دار العلم دمج الأبية، من بغانا جالنا عند القتال، بان ذوق عدونا كأس المنية، والله إن العز ما مثله مثال، بان قاتل دين قوم الرافضية، ديننا السنة على رغم الأوالي، ما نريد الرفض والدنيا الدنية، يا روافض ارحلوا من ذي الجبال، باني جبل ميجي أنف المدفعية. سقط فجرة زنادقة روافض سبابة أسحار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاعصة سكارى كل شر فيهم. استعمال السحر عند الرافضة الحوثيين. لهذا هؤلاء الخونة الرافضة كيف يفعلون فيما أخبرنا؟ إما يجعلون من يسحبه لأنهم ما يريدوا أن يفضحوا بمن معهم، ربما يكون معهم من قريب فلان وعم فلان وقال فلان وهكذا، خونة ممكن يكون الذي يهجم معهم يعني من خواص بعض الناس، وفيهم بعض المخابرات وفيهم بعض كذلك أيضا الأشرار وفيهم بعض المداسيس من أي جهة من الله عليم بها، إما يلطعوا رأسه ولا شوهوا وجهه ولا تحبوه مثل الحمار، حتى لو بقي فيه رمك يربطونه بالجلاه يكدكدون به يموت في الحبل. فجرة فجرة حتى مرة هنا ذكرت المساحيب مساحيبهم يعني مثل في الطرقات بما تيرهم يسحبونه مثل الجلو. فهكذا يفعلون من لا يعرف، لا يريدون أن يعرفوا البتة، لا يريدون أن يعرف قتلاهم البتة، يعني عمل سري تكتيك سري، لا يريد أن يعرف هذا خاله ولا ها هذا فلان معكم يا فضيحة، والله وجدنا فلان في القتلى من الذين أتوا، والله وجدنا من فرقة كذا في القتلى من الذين معكم، والله وجدنا في جهة كذا في القتلى من الذين معكم، وكان يعمل في جهة كذا لإسرائيل ولا مخابرات لإسرائيل ولا مخابرات لكذا وهو معهم. هكذا يفعل في هذا الكأس. دمرهم الله دمرهم الله، نسأل الله أن يمزقهم كل ممزق. أسحار طلاسم ما تنفع في حق طلاب العلم، ما جئت به السحر إن الله سيبطله، يقرؤون الأذكار وهذا الطلاسم يعني تخبلهم أكثر من غيرهم، يعني هؤلاء مع الحشيشة مع ما تزيدهم إلا خبالا. الرصاص ما يعرف الحشيشة ولا يعرف الطلاسم، صحيح والله ما يعرف، رصاص محرق يلهب الجوف لا يعرف لك لا طلسمة وشمعون وشمهروشين وياقوتة ودغمش، ولا يعرف لك الألاعيب حقهم ما يعرف كذبة كلهم، ولا يعرف لك كذلك أيضا حشيشة يشرب له حشيشة ويذهب محشش، هذه الزاد بلاء يموت على سكران، يموت سكران يبقى سكران من يعني ما يريدون أن تظهر طلاسمهم من أجل أن يعرف الناس أكثر، يسحبونهم أوراقهم طلاسمهم. أف لهؤلاء يا إخوان ما مثلهم يفلح، والله يا إخوان ما مثلهم يفلح، إنما بلوى والله بلوى، ولا هؤلاء جنود إبليس ما جنود الدجال بأكثر من هذا، والله جنود الدجال هكذا تماما، وهم أيضا جنود إلى ما بعد، هؤلاء جنود الدجال. بلغنا أنهم يقولون الذي يريد شهادة يلا دماج، يعرفون أن دماج فيها شهادة على حد زعمهم، نعم شهادة دماج في خولها يجمعونهم حاضرين يقول الذي يريد شهادة دماج، الذي يريد الموت على الزندقة إن شاء الله أنكم في النار، نسأل الله أن يحرقكم بناره وأن يصليكم بعذابه. قم يا رسولي وشلخ الخبر عنا عجز دم بلا الدماج والجالة، للناس قصر خبر لابد تسمعنا، احنا نرحب من جانا وما جالة، السلم هدينا والعرض جمدنا معاملة الرافضة الحوثيين. يقول: ما السبب لرد إخواننا الزائرين، رد الحوثيين؟ والسبب ولا شيء، السبب هؤلاء فجرة مؤذون، يعني على هذا الحال نتوقع معهم 50 حرب، مو حرب واحد. الحوثيون فجرة، الحوثيون فجرة، ما هم عند هدوء، هم يريدون صعدة مثل جنوب لبنان، هكذا مصممون عليها وهكذا يجادونها على هذا الحال. ونسأل الله أن يسلط عليهم، ونسأل الله أن يخزيهم وأن يهينهم. والله ما لهم إلا جهاد في سبيل الله، ما يخمد فتنتهم إلا الجهاد في سبيل الله. أما بالنسبة للمراوغات، هذا هم أشد الناس مراوغة وكذب وفجور، ولا ما لهم إلا الجهاد في سبيل الله والرباط. قد كانوا يا إخوان في جبهة كتاف كانوا خامدين، ما معهم لبعض الأولاد يلفلفونهم للجبهة، والقتل فيهم على ما يرام، كان سبحان الله، والله كانوا خامدين، قاموا بهذا، أسرعوا به من أجل يعني استعادة نشاطهم. لا أقر الله أعينهم، نسأل الله أن يسخن أعينهم ولا يقرها. وننصح إخواننا الذين يحبون العلم والسنة أن يجتهدوا في العلم والسنة، من كان هنا يطلب العلم ومن كان هناك يطلب العلم، الحمد لله، والمركز إن شاء الله هناك، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة ويطلبوا العلم. وإذا حصل رباط يرابطون، إن استدعى الحال للرباط، نعم، ومن احتسب ذلك هنا أو هناك يؤجر. ولا ينبغي أن يظهروا بمقصودهم من فلفلة الناس من هناك ومن هنا، لا، ما ظفروا بذلك ولن يظفروا به إن شاء الله. خل الناس يأخذوا راحتهم، ولا ما داموا على هذا الحال نتوقع معهم جهاد على هذا الحال، ما أظن يستقيم لهم حال، وأذية الناس وقطع الطرقات وهكذا، وتخويف وإرهاب وتوجيه البنادق، ما يستقيم لهم الحال إن شاء الله أبدا على هذا الحال. وأن الجبهة ستعود إذا كان على هذا الحال، الناس يبقون هناك والله يطلبون العلم ويعبدون الله عز وجل. ومن حين الذي نرى التضييق الذي أتى بهم من قبل يأتي بهم من بعد، ثم ادعو عليهم أن يسلط الله عليهم من شاء من خلقه. والله ما ودنا إلا أن نقبل آية طلب العلم، لعل الله يسلط عليهم من شاء من خلقه. من الدبور يا إخوان أن السياسات تجر إلى النفاق، بعض السياسات، فتجد بعض الناس قبل سنة أو قبل كذا هو يحاربهم، وفي هذا الحال يناصرهم، والله أن هذا نفاق، والله لا يجوز، وأن هذا سيعول على فاعله بالضرر دنيا وأخرى. لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. ومن أعظم الإثم والعدوان التعاون على نشر عقيدة الرفض والزندقة والإلحاد في الأرض، من أعظم الإثم والعدوان. حتى والله إن بعضهم يتعاون معهم وربما ما زال جرحه يشخب منه أو من بعض أقاربه، ما هذه سياسة؟ هذه ما صارت سياسة، هذا صار نفاقا، وصار أيضا ظلما للمؤمنين ونشرا للفساد، ما هي سياسة؟ فإذا ضاقت عليك الأرض وما وجدت متسعا أنك تعبد الله على بصيرة، أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما من مناصرة الباطل ومناصرة الرافضي ومناصرة كذا أو التمالؤ، هذا ما يجوز يا أخي، هذا هدم في جوانب دين الله. والله لو يتولى على صعد القردة والخنازير، تكون يعني الخنزير يحكم الناس خنزير، ولا قرد يتربع على الكرسي يحكم الناس قرد، أهون من أن يحكمهم رافضي. القردة والخنازير تحكم أهل صعدة ولا يحكمون رافضي. أنا أول المفتين بالخروج على الحكم الرافضي إذا حكم رافضي، لأنه كفر بواح، عندنا فيه من الله برهان، وبقتالهم إلى الموت، إلا أن يدعنوا ويتأدبوا كيف يصالحون ويعترضون الطرقات يؤذون الناس، فإنهم ما لهم طاعة، كيف تطيع الكافر يهلكك ويبعدك عن دين الله عز وجل ويدمر عليك دينك ودنياك. فإذا مكنوا في صعدة فليعلموا أننا سنعلن الجهاد عليهم إلى الموت. هكذا إذا مكنوا في صعدة نجاهدهم إلى الموت، إما نحن ولا هم. نسأل الله أن يهلكهم. ما ذكرناه كله نقول فيه إن شاء الله وبإذن الله. إن نسيت بعض الكلام في ذلك. يا ليتني طالبا في أرض دماجي تحت الشجيرات من سدر ومن ساجي، ما في المواطن أروض يستريح بها قلب المؤنس وأرضات دماجي، تضيق نفسي بما فيها إذا سكنت لغير وادك في ديجورها الداجي، دماج قلبي أنا كطير في قفص في بلدتي وسراج غير وهاجي، في بلدتي وسراج غير وهاجي، وفي رحابك مثل الطير منتقلا بين الأزاهير من تاج إلى تاجي، دماج ما أنا إلا طائر ورد على بساتينك الخضراء أبراجي، ظلال أشجارك الخضراء مروحة للروح ألقى بها غايات إبهاجي، كأن الرمل فيك صيغ من ذهب معارجا للعلا أو سوجدي باجي، دماج إن فتني مكث لديك فلن يفوتني نفس من خير إنتاجي، أزفه من رياض القلب في سحر كأنه فلق أو ضوء سرور. ومن بقي عزيزا. الشيخ محمد بن هادي. نعم محمد بن هادي. كيف حالك يا شيخ؟ بخير لله الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظك. حياكم الله. نعم. نحن دائر عندنا فتواك انتشرت بثلاثة، يعني بثلاث مرات، ثلاث فتاوى تذكر فيها أن الجهاد في دماج فرض عين على أهل اليمن، والمفهوم أنه كافة أهل اليمن. كل أهل اليمن. لما اشتدت الوضع على آخر فتوى، لما اشتدت الوضع على أهل دماج وتسلط عليهم الأوروبيون وما عندهم من يدفع عنهم بعد وجل وعلا إلا أخوانه، قلت يجب لأن الإخوان الذين رجعوا الأكتاف في حين الجبهة التي بدت ما حصل فيها مقصود، وقلت يجب على أهل اليمن جميعا فرض عين أن يعزلوها حتى يحصل بهم القوة. ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا. فإن من دافع نفسه وقاتل وجاهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء، وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء. يا خير الله الكبير، الله مولانا مولانا الله اكبر. اذيق العدا كاس المراره والقرح ولكم نداء الله يا قاده الفتح، اذيق العدا كاس المراره والقرح ولكم نداء الله يا قاده الفتح، وكل عدو يبتغي مس ارضنا ومن وصف الاصحاب بالدم والقدح، ستعلم يا حفي ان درت الرحى وسابق وقع السيف قعقعه الرمح، ستعلم يا حفي إن درت الرحى وسابق ربع السيف قعقعة الرمح، لأنك واجهت الأسود بدوحة تخضبت الأرض حمرارا من الذبح، أشاوسة تخشى الكمات نزالهم مجندلة الأعداء طلبة الربح، أشاوسة تخشى الكمات نزالهم مجندلة الأعداء طلبة الربح، وشتل بين الأسد تزأر في علا وبين وإن كلاب الرفض والنوح والنبح وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح قاموا باستخداف 38 موقعا عسكريا في الجبال والأودية المحيطة بالمنطقة وهذا أيضا من التهويل وغاية ما فيه أنه لما حصل الزحف من الرافضة علينا وعلى مركز مركزنا ومرافقنا وإخواننا من أهل البلاد ونحوها وقف إخواننا أمام بيوتهم وإيش تريدون؟ تريدون أن لا يجلس أمام مركز ويقول لكم ادخلوا افعلوا ما تشاءون؟ نعم لا ما هو صحيح عندنا والله أننا نستشهد في سبيل الله عز وجل وقلوبنا طيبة نفوسنا طيبة ولا يحصل علينا يعني مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون دينه فهو شهيد من قتل إلى آخر الحديث ماذا تريدون فلهذا فالإخوان حول ما تريد والله لم نذهب مدورا ولا نذهب يعني بلد كذا وكذا ولا نذهب إلى أماكنهم ولم نتمادى ولا نبتعد يعني عن أماكننا للقدر وإنما حصل الزحف هم منهم بالنقوع وحصل الزحف يعني دخلوا الوطن أيضا من جديد ويزحفون على البيوت والقرب وحصل الزحف على جهات البراقة بما يسمى بالمشرحة وحصل الزحف على جهات أخرى أيضا بالتضييق من شدة أنواع ويخنقون وكذلك أيضا يرمون إلى جانب المكان نعم ويقولون أننا نحن الذين نزحف هذا من جنس التلبيس الأول أننا اعتدينا عليهم وهم يريدون يدفعون عنهم سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها رجالا على السن جبالا رواسم تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها لنا الحسنيين إما الشهادة وإما النصر يا جنة الفردوس سمح لا مبانيها نجرع عدو الله كسل منايا في جهنم بإذن الله يسكن بواديها غزيت وجربت ومنكم سباع الوحش والنصر والغربان نالت أمانيها أتتكم أسود الله بوايله كل القبل شاركت والله ناصر مغازيها ويا رافض قد حان يوم النقى ملك بقى في وسط صعده ولا في نواحيها ولا بد من جمع نصلي في الهدي ورى الشيخ يحيى نستمع خطبته فيها ولا بد من جمعنا صلي في الهدي ورى الشيخ يحيى نستمع خطبته فيها ولا بد من جمعنا صلي في الهدي ورى الشيخ يحيى نستمع خطبته فيها علم الحوثي وقل له ترانا صاملين يا أهل التوحيد هبوا حيا على الجهاد علم الحوثي وقل له ترانا صاملين ويا أهل التوحيد هبوا حيا على الجهاد ويا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين يمة الحوثي نوين قدم كل العباد في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين ولجل دماج الجريح جهزنا بالعتاد ما نهاب الموت والله يعين المستحين وبذل رب الكون ندحر رموز أهل الفساد قدم ربعي كل قاسي لزوم النهيلين والله إنه ما يضد العناد إلا العناد خابرين فعور ربعي وبجه المعتدين نشيد اللي عاين بواي لا قد حزنات جمعنا بالمعركة يشبه الطود متين ما تزعزع هالروافض وزايد بالركاد قلعة السنة ترى دونها السيف السنين قد ردعنا حسين مع بدر في يوم الهجاد قلعة السنة ترى دونها السيف السنين قد ردعنا حسين مع بدر في يوم الجهاد وما بقى إلا واحد من بقايا الحاقدين الولد عبد الملك وعقبه تطهر البلاد وابشر يا قلعة الديد بكره زاحفين والوعد دماج والعيد عافت للرقاد وابشري يا قلعة الدين بكره زاحفين والوعد دماج والعين عافت للرقاد لا مشينا يشبع الطير مع ديب القطين ما نهاب الموت يلي تحبون السهاد علم الحوثي وقل له ترانا صاملين ويا هل التوحيد هبوا وحي على الجهاد يا خيول الاركبي لا شمال ولا يمين يمة الحوثي نوينا قدم كل العباد في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين ولجل دماج الجريحة جهزنا بالعتاد في منصورين بإذن الله منصورين ودماج منصورة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنفيذ خالد بن جلال المصري إخراج مروان العشيري المغربي. وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم.net.